بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 34 في تدارس كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية الجد رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق، أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذان الحديثان ترجم عليهما الإمام البخاري رحمه الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عندنا صفرة وكدرة في أثناء العادة، وعندنا صفرة وكدرة في غير وقت العادة، إما قبلها أو بعدها. فأما الصفرة والكدرة ففي غير وقت العادة، فلم يكونوا يعدونها شيئا. طيب، في وقت العادة هذا محل البحث. إذا رأت المرأة صفرة وكدرة في وقت العادة، فجمهور العلماء على أن الصفرة والكدرة وقت العادة تابع للعادة، ولهذا بعض النساء يأتيها حيض، وبعضهن يأتيها صفرة وكدرة وصاخات، يسميها النساء بالوصاخة. فما نزل وقت العادة فهو حكمه حكم العادة. على أن رواية البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، ولم يذكر في روايته بعد العادة، فإما أن تحمل هذه الرواية المطلقة على الروايات المقيدة عند أبي داود وغيره، وهذا هو الأظهر، وإما أن يكون هذا للعموم كما ذهب إليه بعض أهل الظاهر، أن الكدرة والصفرة وقت العادة لا تعد حيضا وإنما نجاسة طهارة صغرى، لهذا العموم. وها هنا تنبيه على أنواع الرطوبات التي تخرج من المرأة، وجماعها في نوعين: رطوبات تخرج من مخرج البول، فهذه حكمها حكم البول، عرق، كدرة، وصاخة، بول صريح، ما خرج من مخرج البول يسمونه المثانة، فهي موجبة للطهارة الصغرى. النوع الثاني: رطوبات تخرج من مخرج الرحم، من المهبل، مخرج الولد، وهذه لها حكمين، فما خرج في وقت الحيض فحكمه حكم الحيض لعموم هذا الحديث وأمثاله: لا نعد الكدرة والصفرة بعد العادة شيئا، إذا في وقت العادة تعد شيئا. وما خرج من هذه الرطوبات، ومنها العرق، ومنها كدرة بعد الحيض بعد الطهر، خرجت من مخرج الرحم، فهو معفو عنها. ودليل ذلك أن هذا الأمر كان يصيب النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظم به البلوى، ولم يؤمر فيه النساء شيئا، مع أن هذا أمر وجد سببه، فلا يحسب شيئا، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. إذن هذه الرطوبات لتخرج من مخرج الولد، من المهبل، من الرحم، بعد الطهر لا تعد شيئا وإن كثرت. وهذا يسد باب الوسواس الذي يقع وتبتلى به بعض النساء. أما ما خرج من مخرج البول من المثانة فهذه نجاسة صغرى. ثم في الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر، يريبها يعني يشككها، يوقعها في التشكيك وفي الحرج، قال إنما ذلك عرق أو قال عروق، يعني لا تلتفتي له، لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بالوضوء، إنما تؤمر بالوضوء إذا رأت الدم الصريح، سواء كان الدم الصريح دم حيض فهو حيض، أو دما صريحا يخرج من أين؟ من الرحم وهو الاستحاضة، فهذه سبق أحكامها. نعم. باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه. هذان الحديثان بوب عليهما المجد بن تيمية بقوله: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. سبق أنه حث حملة على إيش؟ على الغسل، حثها أن تغتسل، وهنا أمرها بالوضوء. والجمع بين الحالين أن الوضوء هو الواجب للمستحاضة راعية النزيف، وأن الغسل هو الأكمل والمستحب. وحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده فيه ضعف، وقد تعقب العلماء المجد لما ذكر أن الترمذي حسنه، حتى قال ابن سيد الناس في شرحه على جامع الترمذي إن الترمذي لم يحسن هذا الحديث بل سكت عليه لما فيه الإشعار بضعفه. والأمر إما أنه سبق قلم من المجد، أو أنه وقف على رواية للترمذي فيها تحسينه. وأكثر الكتب الستة تفاوت في رواياتها هو رواية الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي، فإن مرويات الناس له متفاوتة حتى في ألفاظ الأحاديث وحتى في الأحكام عليها، فهذا وارد. والمبارك فوري رحمه الله في عارضة الأحوذي اعتنى بهذه الروايات، لكن ما أظنه استوعبها جميعا، فإنه في هذا الموضع لم يذكر أن الترمذي حسن الحديث. والحديث من رواية أبي اليقظان عثمان بن عمير عن عدي ابن ثابت ابن قيس الأنصاري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة أي راعية النزيف: تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام إيش؟ أقرائها يعني أيام حيضها، ثم تغتسل. تغتسل من أين؟ من حيضها، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. إذن فأمر بالوضوء، وأن الاستحاضة لا تمنع من الصيام ولا تمنع من الصلاة إذا كان معها وضوء، وبالتالي لا تمنع أيضا من زوجها بخلاف المرأة الحائض، فإن الحائض لا يقربها زوجها حتى ينقطع الحيض ثم تغتسل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي الدم يجري مني، أفدع الصلاة؟ قال: لا، نهاها أن تدع الصلاة. ثم قال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، أيام الحيضات، وهذا إما باعتبار أنها مميزة فتعمل بتمييزها، أو أن لها عادة معتادة مضطردة فتعمل بها، أو أنها ترجع إلى عادة نسائها، أو الحالة الرابعة أن ترجع إلى عادة نساء أكثر بنات آدم 6 أو 7 أيام. قال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، أي حال الاستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير، أي على الفراش، وذكر الحصير تخصيصا لأنه غالب فرشهم، لأن هذا الدم وإن كان في نفسه نجس لكن المصاب به معذور، وش العذر؟ ما يستطيع أن ينفك منه، وهذه من المسائل التي يلغز فيها، فيقال: ما هي الصلاة التي تجوز مع الدم الخارج من الفرج؟ نقول: دم الاستحاضة، فتصلي وإن قطر الدم أي كثر حتى لامس الحصير. ففيه ما ترجم لأجله المصنف من أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. طيب، هل تتوضأ لكل صلاة أو لكل وقت الصلاة؟ قولان لأهل العلم: الأظهر أنه لوقت الصلاة، فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما يتبعه من النوافل، وأما أن تتوضأ لكل صلاة هذا يشق، والشريعة جاءت برفع الحرج ودفع المشقة، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم. باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ: إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حزام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قلت: عمه هو عبد الله بن سعد رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه. في هذه الأحاديث ترجم عليها رحمه الله بقوله: باب تحريم وطئ الحائض في الفرج. الوطئ هو اسم للجماع، وما يباح منها أي حال حيضها، دلت الأحاديث على أنه يستمتع بها بكل شيء إلا بالجماع، والجماع ممنوع مع المرأة حال حيضها، ولئلا يصل الجماع يأمرها فتتزر أو تلبس ما يمنع وصول الفرج، ويجوز أن يلاعبها وليس عليها لباس، لكن بشرط أن يأمن ألا يقع الجماع، وهذه ما كل أحد يستطيعها، لأنه إذا جاءت السكرة ذهبت العبرة. والسنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يستمتع بنسائه لكن يأمرهن بالاتزار، ولما سئل قال لك كل شيء ما فوق الإزار، يعني بغير إيلاج بغير جماع ووطأ. وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. ففي حديث أنس وهو حديث الباب رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم، أي يهودية منهم، لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني ما سكنوا معها، يخلونها في محل بعيد ولا يأكلون معها، وهذا من التشدد والله أعلم الذي كان في دينهم وزادوا عليه. قال فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عن هذا الفعل، فأنزل الله قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي الحيض أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزال النساء كناية عن اعتزال الجماع والوطء، لا اعتزال المرأة كفعل اليهود. ولا تقربوهن، أي بالجماع، حتى يطهرن، والطهارة هنا بتوقف الدم. فإذا تطهرن، أي اغتسلن بعد توقف الدم، فأتوهن من حيث أمركم الله، في تحريم أن يأتيها في موضع الدبر لأنها لوطية صغراء. وفسرت هذه الآية أفعاله صلى الله عليه وسلم كما نقلت بالأسانيد المختلفة، فإنه عليه الصلاة والسلام يؤكل ويشارب ويؤانس المرأة الحائض ويستمتع منها بالمباشرة، التقبيل والضم والتفخيذ وما إلى ذلك، إنما يأمرها بالاتزار لئلا يقع الجماع. ولهذا قال لما قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية من البقرة اصنعوا كل شيء إلا النكاح، في رواية إلا الجماع، يقبل يضم يضاجع يفاخذ لكن لا يجامع. ثم قال وعن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، هو حقيقة ما هو مولى ابن عباس، هو مولى بني مخزوم، وهو رجل من جنوب مصر، أسود، واعتقته امرأة من بني مخزوم، ولهذا يقال عكرمة المخزوم مولاهم. لما كان أسود وتعلق بالعلم ظنه الناس من كثر ملازمته لابن عباس مولى لابن عباس، يروي عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يضر إبهامها لأنه يروي عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا، شوفوا أدبهن رضي الله عنه، ما ذكرنا الجماع، شيئا يبينه السياق وهو ما يحتاجه الرجل من أهله، ألقى على فرجها شيئا، أي إزارا أو سروالا، حتى لا يقع الجماع ويستمتع فيما دون ذلك. ومثله حديث مسروق بن الأجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، فقالت رضي الله عنها له كل شيء إلا الفرج، يعني إلا الجماع والوطء، لوجود هذا المانع وهو الأذى في الحيض. رواه البخاري في تاريخه الكبير، البخاري له التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، الروايات في التاريخ الكبير، لأن التاريخ الأوسط في شيوخ البخاري وشيوخ الشيوخ. قال وعن حزام ابن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنهما أنه أي عمه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ قال عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الإزار، كل شيء إلا الجماع. هذا معنى فوق الإزار. ومثله حديث عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة، إحدانا إشارة إلى من؟ أمهات المؤمنين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، المباشرة هنا تشمل الجماع وتشمل ما دونه، أمرها أن تتزر أي تضع إزارا يمنع حصول الجماع والإلاج، أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها. فور الحيضة وكثرة الدم، وغالبا دم المرأة متى يكثر؟ في أول الحيضة يكثر الدم، في أول الحيضة، أما في الآخر يقل الدم. فهنا يأمرها بتتزر لئلا يصيبه من هذا الدم. ترى النساء كالوقت ما عندهن سراويل، إنما الإزار، حتى من الله على النساء بهذه الأنواع من الملابس الداخلية. فأفادت الأحاديث أن المرأة الحائضة لا توطأ، وأن المرأة الحائض تعاشر بغير وطء وتآكل وتشارب، خلافا لماذا؟ لفعل اليهود. نعم. قال رحمه الله: باب كفارة من أتى حائضة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل. لا إله إلا الله. لما ذكر ما للرجل من زوجته وهي حائض يستمتع بكل شيء إلا الجماع، قد يأتي زلوك ما يملك نفسه فيجامعها حال حيضها، وهذا محرم بالإجماع. وفيه مع التحريم الإثم، وفيه مع الإثم الكفارة. فترجم هذا الباب فقال: باب كفارة من أتى حائضا. فإن أتاها مستحلا لفعله، مستحل إتيان المرأة الحائض، يقول لا يجوز، فهذا كفر لأنه عارض الدليل الصريح. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وإن وقع من غير استحلال وإنما مجرد فعل غلبته الشهوة، ففيه مع الإثم التوبة والكفارة. وذكر فيه حديث عبد الله بن عباس برواياته، حديث هذا مداره على ابن مقسم عن ابن عباس، والعلماء تكلموا في ابن مقسم من جهة ضبطه، ورواه عن ابن مقسم جماعة، رواه عن ابن مقسم خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم، كلهم يروونه عن مقسم. والحديث برواياته صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، وعمل الفقهاء على اعتبار هذا الحديث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: بدينار أو بنصفه. قال أبو داود، هذا رواه الخمسة، قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، دينار أو نصف دينار. هل هي للتخيير أو للتنويع؟ قولان شهيران لأهل العلم. أما شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن هذا للتخيير، يتصدق إما بدينار أو بنصفه. والقول الثاني في التفريق بين هذه الحال، بين لون الدم، هل هو أحمر ولا أصفر؟ فإن كان في آخر الحيضة بنصف دينار، وإن كان في أولها فبدينار، والدينار مقدار مثقال من ذهب. وهذا وجيه، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. قال: وفي لفظ للترمذي: إن كان دما أحمر أي دم الحيض فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وش الدم الأصفر؟ الذي تخففت حمرته، اللي يكون في نهاية الدورة، سماه أصفر، وهو حقيقة ما هو أصفر لكنه تخففت حمرته وفي نهاية الدورة، فهذا فيه نصف دينار. قال: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب، أي تجامع دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، أي في أواخر الدم ما بعد حصل الجفاف النشاف ولا بعد رأت القصة البيضاء، قال: وإن أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوجه. فإذا وقع الجماع في وقت الدورة، حال نزول الدم كثر أو قل، أحمر أو دونه، ففيه مع التوبة دينار. وإن وقع الجماع بعد انقطاع الدم وقبل غسل المرأة، ففيه نصف دينار. وفيه التنبيه على مسألة يغلط فيها بعض الأفاضل، وهو أنه إذا انقطع دم الدورة ولم تغتسل يجوز أن توطأ المرأة، وهذا قول شاذ، قول شاذ لهذه الآية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. إذا شرطية وتطهرن فعلها أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا جواب الشرط. ولهذا وش يقول الشيخ فهنا؟ قال: وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل لقوله جل وعلا: فإذا تطهرنا. وفيه كما قال عن النبي في رواية أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وطئها قبل أن تغتسل في جفاف، قبل أن تغتسل ففيه نصف دينار كفارة لهذه الخطيئة، وهي أقل من إين؟ من خطيئة وإثم وطئها حال حيضها. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. بالجنيهات ولا بالريالات؟ ها؟ حسب الذهب، هو وزن مثقال، يعني 4 غرامات ذهب، لأن الزكاة في 20 مثقال. كم غرام؟ 80، فيه وزن 4 غرامات ذهب صافي، ما هو بذهب مشغول. أي نعم نعم. وشو؟ اي اي. يسأل اخونا عن فتوى شيخ الاسلام في المرأة التي حاضت في الحج ولم تطف طواف الإفاضة وتخشى فوات الرفقة، أن شيخ الإسلام وش قال؟ شيخ الإسلام له فتوى في المرأة التي حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة لتخشى فوات الرفقة، قال تغتسل وتتحفظ وتطوف للضرورة. هذه فتوى، لأن شيخ الإسلام ما في مطار الملك عبدالعزيز الدولي كحيم جدة، ولا في طرق ذاهبة وآيبة، إنما الناس على المطايا ولا على السفن. ولم يكن في شيخ الإسلام إبر وحبوب ترفع الدورة، قال بذلك للضرورة، والضرورة إنما يصار إليها إذا لم يكن إلا هي. وهذا القول لشيخ الإسلام قول ينزل منزلته اللائقة به، لا يفتى به بكل شيء كما يفعله المتهوكون والمتعجلون هداهم الله. طيب، ربما تقول إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف الإفاضة شو تسوي؟ نقول لها أربع خيارات. الخيار الأول أن تأخذ حبوبا ترفع الدورة، والحبوب ما هي بنوع واحد، أنواع، منها الضعيف ومنها القوي، تأخذها بإذن الطبيبة بحيث أنها تناسبها. إن لم ترتفع تأخذ إبرة، وهي أقوى من أين؟ من الحبوب. إن لم ترتفع يا بلشة الحضران، ما بعد جينا للضرورة، لا تعجلون ولا والمين أنتم على الضرورات. إن لم ترتفع بعد الإبرة تتخلف هي ووديها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية: أحابستنا هي. لو أنها لم تطف للإفاضة لحبست النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم يتيسر هذا، وهذا الخيار الرابع، ترجع إلى بلدها، فإذا طهرت ترجع إلى مكة مرة ثانية قبل أن يقربها زوجها وتطوف طواف الإفاضة. ترجع بإحرام ولا بغير إحرام؟ ها؟ ترجع بغير إحرام، لا ما هي محرمة، لكن لما ينتهي بعد حجها حلت حل الأول، ترجع وتأتي بطواف الإفاضة. فأنت فارك تموت الناس، ها؟ والمرأة تعرف يا أخواني دورتها متى تأتي، وتعرف نفسها، فتوائمها، توائمها. في إن كانت المرأة يقرب وقتها نقول لها ليت مزدلفة مباشرة بعد من تصل الليل روح إلى الحرم. ليه؟ طوفي طواف الإفاضة قبل أن ترمي يوم العيد، ليحصل أن لا تعطل نفسها ولا من معها. أخوكم يقول إذا ماتت يوم رجعت، هذا قبار النسوان الله يهديه. إذا ماتت الحمد لله، حتى لو ماتت في الحج، إذا مات الإنسان وهو مشتغل بأداء العبادة أو منتظر لأدائها سقطت عنه التكاليف. فإن رجلا وقصته راحلته في يوم عرفة فاندق عنقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن في ثوبيه زاره وردائه، وأن يجنب الطيب والتحنيط، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم، ايه وش دخل هذا في الحيض؟ حمنا ايه والله أظنك ما أنت بعيد عن جارك أنت، ها؟ أي والله هذا نحتاج أننا ننشد حمنا رضي الله عنها. وحملة ميتة الحين. والله العالم أن المرأة التي كانت تسرع الصرع حالة نادرة أو قليلة، ليس كالاستحاضة حالة متكاثرة. ثم الاستحاضة ذكر النبي أنها ركضة من الشيطان وبين أحكامها، وأن الصرع أمر آخر، إما يرجع إلى سبب نفسي أو سبب عضوي وراثي. ولهذا أمرها عليه الصلاة والسلام أن تصبر، ولها الجنة على هذا البلاء. قال: فادعوا الله ألا أتكشف. شف حرص الحرة والمرأة على إيش؟ على سترها وعلى عفافها. الله يخلف علينا وعلى المسلمين. لا لا خلاص خلصنا منك أنت، خلصنا. نعم، ولهذا الولي في السفر في الحج شرط للمرأة إذا كان فيه سفر، هذا من مقتضيات وجوده، يحفظها، هذا من حفظه لها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن صفية لم تطف طواف الإفاضة لحبست رسول الله حتى تطهر صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا لأن الموضوع خرج عن الحيض إلى أمور أخرى، وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.